بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 99، وفيه تفسير سورة الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه سورة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة مع سورة الغاشية وفي صلاة العيد، وكان يقرأ بها أيضا في الوتر، يقرأ سورة الأعلى يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص في ركعات الوتر، وذلك لعظم هذه السورة والتذكير بها، وهي مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، هذا قول الأكثر، وبعضهم يرى أنها مدنية. ومعنى سبح هذا أمر من التسبيح، التسبيح هو التنزيه، سبح أي نزه اسم ربك، نزه اسم ربك. الله جل وعلا له أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو، وكلها تدل على الكمال والعظمة، ومنها 99 من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الحشر: له الأسماء الحسنى. فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، بمعنى أنها تتضمن معاني جليلة وليست مجرد أسماء بدون معنى، وإنما هي تتضمن معاني جليلة لله سبحانه وتعالى، وكل اسم منها يدل على صفة من صفات الله. السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، الحكيم يدل على الحكمة، الغفور يدل على المغفرة، وهكذا كل اسم يتضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له أسماء وله صفات عظيمة، فقوله سبح اسم ربك أي جميع أسماء الله، اسم ربك أي جميع أسماء الله تنزه وتسبح، لأن الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يعم. قوله سبح اسم ربك أي سبح أسماء الله، نزهها عظمها وادعو الله بها توسل إليه بها، بخلاف الذين يعطلون أسماء الله وصفاته فينفونها عن الله أو يخرفون معناها ويفسرونها بغير تفسيرها، من المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل من يعطل أسماء الله عز وجل. فهؤلاء لم يسبحوا اسم ربهم، لم يسبحوا اسم ربهم ولم ينزهوه ولم يعظموه ويوقروه ويعرفوا معناه اللائق بالله سبحانه وتعالى. وقيل معنى سبح اسم ربك أي سبح ربك أي نزهه، فيراد بالاسم المسمى، يراد بالاسم المسمى. ولا تنافي بين القولين، لأن من سبح الله سبح أسماءه وصفاته، ومن سبح الأسماء سبح الله وسبح المسمى، ولا تنافي بين تفسيرين. الأعلى صفة للرب، صفة لربك أي ربك الأعلى. وقيل صفة للاسم، اسم ربك اسم الاسم الأعلى، فهو إما صفة للربك وإما صفة للاسم، اسم ربك. ولا تنافي أيضا بين التفسيرين، لأن العلو لله سبحانه وتعالى ولأسمائه وصفاته وأفعاله، علو الذات فوق مخلوقاته وعلو القدر وعلو القهر، هذه معاني العلو كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى ولأسمائه وصفاته. ثم وصفه وصفا آخر جليلا عظيما، فقال الذي خلق، الذي خلق فسوى، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ولا أحد يخلق غير الله سبحانه، فهو المتفرد بالخلق والإيجاد. الذي خلق أي أوجد الأشياء من عدم، فسوى عدل المخلوقات ووازنها وجعل كل شيء سويا في خلقته، في أعضائه، في جسمه، فهو خلق سبحانه وتعالى فسوى أي عدل خلقه ووزنه، جعله متوازنا متعادلا لا نقص فيه، خلق فسوى. والذي قدر فهدى، قدر المقادير، كل شيء بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن مقداره، كل شيء له مقدار وكل شيء عنده بمقدار، خلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء موزون. فالله سبحانه وتعالى قدر الأشياء بمقاديرها وأحجامها ووزنها لا تفاوت في ذلك، لأنها صنعة حكيم عليم سبحانه وتعالى. قدر، فقدر خلق الحيوانات، قدر خلق النباتات والأشجار، قدر خلق الإنسان، كل شيء خلقه الله وقدره تقديرا لا ترى فيها شيئا متفاوتا، وكل عالم من العوالم كله بمقدار. هذا شيء واضح، عالم البهائم، عالم الإنسان، عالم النباتات والأشجار، عالم الحشرات، عالم الطيور، كل شيء الله جعل له مقادير وموازين. قدر فهدى أي دل كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه، دون أنه يعلم أو يرشد، بل هو بفطرته يستدل على مصالحه ومنافعه. فتجد المولود سواء كان إنسانا أو حيوانا، تجده أول ما يبحث عن الثدي، يبحث عن الرضاع، لأن الله هداه إلى ذلك، يعني دله هداية دلالة وإرشاد، دون أنك تعلمه أنت، ما تبتروح لولدة الأغنام أو الإبل أو أو النساء تروح تدل المواليد على الثدي والحليب، فهي لمجرد ما تخرج إلى الدنيا تبحث عن ثدي أمهاتها، الله دلها سبحانه وتعالى على ذلك. وكذلك دل الذكور على الإناث، فذكور الأغنام تذهب إلى إناثها، وذكور الإبل تذهب إلى ذكور الخيل، ذكور الحمير، كل شيء يذهب إلى جنسه وإلى أنثاه، ولا أحد يعلمه ويدربه على ذلك. فذكور المخلوقات تهتدي إلى إناثها وتهتدي إلى المكان المهيئ لها، ولا أحد يدلها على ذلك، هذا بهداية الله لها، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل شيء إلى مصالحه ومنافعه وما يبقي عليه حياته، قدر فهدى، هذا دليل على قدرته وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى وإتقانه للمخلوقات. أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وربوبيته وإلهيته ووجوب عبادته وشكره. الذي قدر فهدى، هذا من أفعاله سبحانه وتعالى، وهو كل صفة لله، لربك، صفة لربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر، كل هذه صفات للرب سبحانه وتعالى. والذي أخرج المرعى، النباتات مراعي أخرجها من الأرض، تجد الأرض يابسة ثم إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من الذي أخرج هذه المراعي على اختلاف أنواعها وروائحها وطعومها ومنافعها ومناظرها؟ من هو هذا؟ هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. أخرج المرعى فجعله غثاء، أول ما يخرج وينبت ويورق ويكون له بهجة، كله بهجة ومناظر عجيبة ومناظر بهيجة تسر الناظرين تعجب الناظرين. من الذي أخرج هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم يعود بعد نظرته وبهائه وجماله ويكون غثاء، يعني يابسا، بعد رطوبته ونضارته وحسنه وجماله ييبس ويصير كما تعلمون هشيما تذروه الرياح، هشيم تذروه الرياح، وما كأنه وجد. أحوى يعني أسود، غثاء أي يابسا، أحوى يعني أسود، بدلا كان أخضر فيه نضارة يصبح غثاء أسود. فهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ولما ذكر هذه الآيات قال لرسوله صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا، فلما أراد الله جل وعلا أن يبعثه أرسل إليه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء يتعبد. جاءه جبريل في الغار قال له اقرأ، على صورة رجل جاءه على صورة رجل، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، لم أتعلم ولا أعرف القراءة، قال له اقرأ، قال ما أنا بقاري. يخبر جبريل بأنه لا يحسن القراءة، ما درى أنه جبريل ولا أحسب أن إنسان عادي، ما أنا بقاري، فخطه ثم أرسله ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم غطه الثالثة ثم أرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فعند ذلك حفظها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من مبدأ إقرائه صلى الله عليه وسلم. خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، ثم تتابع عليه الوحي. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم عند مجيء جبريل له بالوحي، يهتم بحفظه، يهتم في حفظه ويخاف من ضياعه. تكفل الله له، سنقرئك فلا تنسى، تكفل الله له بأن يحفظ ما يقرئه إياه وأنه لا ينساه. هذا تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الله تكفل لرسوله أن يحفظه القرآن والوحي وأنه لا ينسى شيئا منه، لا ينسى شيئا منه. لذلك اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم فصار لا ينسى شيئا نزل عليه من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل. سنقرئك فلا تنسى، هذه تهيئة للرسول، تهيئة له لأن يحمل هذا الوحي وأن يبلغه للناس وأن يدعو إليه. الذي يقوم بالدعوة لا بد أن يتعلم أولا، لا بد أن يتعلم ويتأهل أولا. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. سنقرئك سين للتنفيس أي مستقبل، فلا تنسى ما نقرئك إياه، فلا تخف من ضياعه، سنحفظه عليك ونعينك على استحضاره. إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه، وهو المنسوخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها المنسوخ، لأن الله جل وعلا ينسخ ما شاء من القرآن ومن التشريع على حسب مصالح العباد. إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه مما نسخه الله عز وجل، إنه يعلم الجهر وما يخفى، إنه سبحانه يعلم الجهر، ما تجهرون به ترفعون به أصواتكم وما تخفونه في أنفسكم فلا تتكلمون به، هو يعلم ما في صدوركم وما في قلوبكم وما تهتمون به أو تهمون به، وإن أخفيتموه وكتمتموه فإن الله يعلم سبحانه وتعالى. يستوي عنده الجهر والخفاء، يستوي عنده السر وأخفى، أخفى من السر لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إنه يعلم الجهر أي ما يجهر به، وما يخفى أي لا يجهر به. فالإنسان يكتم أشياء لا يتكلم بها مع الناس، ولكنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يصلح ظاهره وباطنه، أن يصلح ظاهره وباطنه مع الله ومع عباد الله، لأن الله يعلم ما تسرون وما تعلنون، الله عليم بذات الصدور، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم وعد رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه نيسره لليسرى، سنيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. الشريعة اليسرى هي الميسرة السهلة التي لا حرج فيها، فهذه الشريعة ولله الحمد ميسرة، لا ليس فيها حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا شق عليك شيء من الأوامر أو النواهي فهناك الرخص الشرعية التي رخص الله بها لعباده حسب أحوالهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الدين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين يسر ولله الحمد، ميسر، ونيسرك لليسرى. وفي الحديث: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالدين مبني على اليسر والسهولة ورفع الحرج ولله الحمد، خلاف الأمم السابقة فإن الله عاقبها بكفرها وشدد عليها، حرم عليها أشياء ليست محرمة في الأصل عقوبة لها، شددوا فشدد الله عليهم، تكلفوا فعاقبهم الله عز وجل وضيق عليهم عقوبة لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فالله شدد عليهم عقوبة لهم. أما هذه الأمة ولله الحمد فإن الله رفع عنها الآثار والأغلال ويسر وسهل عليها أمور دينها. وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ونيسرك لليسرى. ثم أمر الله سبحانه نبيه بأن يذكر، لما علمه الله وحمله الرسالة أمره بالدعوة. وهكذا العالم إذا علمه الله فإنه يجب عليه أن يعلم الناس وأن يدعو الناس، ولا يقتصر على نفسه، لا يقتصر على نفسه. ذكر الناس بربهم، ذكرهم بالوعد والوعيد، ذكرهم بالآخرة، ذكرهم بالموت والبعث والنشور والحساب، ذكرهم بالجنة والنار، ذكر. فهذا أمر من الله جل وعلا بالتذكير، وهو أمر للأمة، أمر لأمته. إن نفعت الذكرى، إيش معناه؟ هل الذكرى لا تنفع أحيانا، أو أنه لا تخلو الخليطة من أحد يقبل التذكير؟ على قولين: ذكر إن نفعت الذكرى، قيل معناه أنه إذا لم تنفع الذكرى فلا تذكر، لأنه لا فائدة منها. وذلك إذا تعامى الكفار والأشقياء وصموا آذانهم وامتنعوا من القبول فلا فائدة فيه. فالواعظ والمذكر إنما يذكر إذا كان للذكرى فائدة ولا تأثير. أما قوم معرضون ولا يقبلون ويكابرون فهؤلاء حسابهم على الله، حسابهم على الله. هذا قول في تفسير الآية: إن نفعت الذكرى. والقول الثاني أنه لا تخلو الذكرى من مستمع، لا تخلو الذكرى من مستمع وقابل لها، وإن كثر الإعراض فيوجد في الناس من يقبل، يوجد في الناس من يقبل الذكرى. ولهذا قال: سيذكر من يخشى. وهذا المعنى الثاني هو الراجح، أنه لا تعدم الذكرى من يقبلها، لقوله: سيذكر من يخشى الله سبحانه وتعالى. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تقل ما في الفائدة، ذكر ولو لم ينتفع بتذكيرك إلا القليل، إلا فرد واحد. أذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى الله سبحانه وتعالى. ويتجنبها الأشقى، تجنب الذكرى الأشقى الذي اشتدت شقاوته، والشقي ضد السعيد، الشقي ضد السعيد، والأشقى هو الذي بالغ في الشقاوة والعياذ بالله. هذا يتجنب الذكرى ولا يصغي إليها ولا يستفيد منها، ويستهزئ بها وبصاحبها. لكن هذا لا يهمنا، نحن يهمنا من ينتفع ومن يقبل ولو كان قليلا. أما هؤلاء فنحن أقمنا الحجة عليهم وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. كلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت أديت ما عليك، حسابهم على الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تملك الهداية، هداية القلوب لا تملكها، إنما يملكها الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهداية التذكير مطلوبة للجميع، وأما هداية التوفيق والقبول فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فالهداية هدايتان، هداية تعليم وتذكير ودعوة، وهداية توفيق وانتفاع، هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. سيذكر من يخشى ويتجنبها، يتجنب الذكرى ولا يقبلها ويرفضها ويسخر منها الأشقى، أشقى عباد الله، دل على أن الذي لا يقبل النصيحة أنه شقي والعياذ بالله. الذي لا يقبل النصيحة ويعرض عن التذكير ويسخر من أهل العلم ومن الدعاة إلى الله أنه شقي، تجنبها لأشقى. ماذا تكون عاقبته؟ الذي يصلى النار الكبرى، عاقبته أنه يصلى النار، يصلى تصلى جلده بحرها والعياذ بالله الكبرى، نار جهنم، النار الكبرى التي هي نار جهنم، أشد من نار الدنيا، أشد من نار الدنيا، أشد حرا وأشد ألما من نار الدنيا. الذي يصلى النار الكبرى ماذا تكون حاله في النار؟ لا يموت فيها ولا يحترق. هل يحترق ويذهب خلاص؟ لا، ما يموت في النار ولا يحيا فيها، يكون بين الحياة والموت، لا يحيا حياة مريحة ولا يموت، لا يحيا حياة لذيذة، لا يحيا حياة لذيذة ولا يموت ميتة مريحة. هذه حالهم في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ثم لا يموت فيها موتا يريحه ولا يحيا حياة يتلذذ بها، بل هي حياة شقى وعذاب، والموت خير منها. ولهذا يقول أهل النار: يا مالك اقضي علينا، ليقضي علينا ربك، يا مالك، خازن النار، ليقضي علينا ربك. يطلبون من الله أن يقضي عليهم بالموت، تمنون الموت ولا يحصل لهم والعياذ بالله. ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه عقوبة أو عاقبة من لم يقبل التذكير ويقبل الدعوة إلى الله ويصغي لكلام الله، كلام رسول الذي فيه خيره وهدايته ونفعه سعادته، يعرض عنها ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ولما ذكر عقوبة هؤلاء ذكر جزاء أهل الإيمان: قد أفلح من تزكى. قد حرف تحقيق، لأن قد تأتي للتحقيق، تأتي للتقليل، قد يجود البخيل مثلا، وتأتي للتحقيق، قد قامت الصلاة، قد أفلح من تزكى. قد أفلح، والفلاح ضد الفلاح هو الفوز، الفلاح هو الفوز والنجاة والسعادة. من هو الذي يفلح؟ من تزكى، أي طهر نفسه. تزكية معناها تطهير النفس من الذنوب والكفر والشرك والمعاصي، فطهر نفسه بالطاعة والإيمان، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتزكية تكون للنفس، قد أفلح من زكاها، وتكون التزكية أيضا للمال، تكون التزكية للمال، زكاة المال سميت زكاة لأنها تطهر المال وتنميه. كذلك النفس، الطاعة تزكيها، بمعنى أنها تطهرها من الأدناس، تطهرها من الأدناس ومن الذنوب والمعاصي والقاذورات. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، ذكر اسم ربه فصلى، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وتسبيحه وتكبيره والتهليل وتلاوة القرآن، هذا ذكر. يذكر اسم ربه سبحانه وتعالى. فصلى ذكر اسم ربه، هذه عبادة قولية باللسان. صلى هذه عبادة عملية بالفعل. ونص على الصلاة لأنها مفتاح الخير، عمود الإسلام، وهي مقدمة الأعمال الصالحة، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته. ذكر اسم ربه فصلى الصلوات المفروضة والصلوات النوافل، ذكر اسم ربه فصلى، هذا هو الذي يفلح يوم القيامة، بل وفي الدنيا أيضا. أهل الإيمان ولله الحمد في فلاح وفي راحة بال وطمأنينة نفوس وانشراح صدور ورضا عن الله سبحانه وتعالى، انبسار، وإن لم يكن عندهم أموال، وإن لم يكن عندهم أموال فهم مسرورون بما في قلوبهم، مسرورون بما في قلوبهم من الحياة الروحية. تجدهم أنعم الناس في هذه الدنيا بذكر الله وعبادته، وتجد أصحاب الأموال هم أشقى الناس وأتعب الناس في هذه الدنيا. إنما يريد الله، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها، أن يعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالمؤمن في هذه الدنيا في خير، طمأنينة وانشراح صدر، رضا عن الله سبحانه وتعالى، طيبة نفس، ولو كان ما عنده مال. لعمرك ما السعادة جمع ماله، ولكن التقي هو السعيد، هذه السعادة بطاعة الله سبحانه وتعالى. والمال ربما يكون عذابا على الإنسان، أما الطاعة فلا تكون إلا خيرا للإنسان وراحة ونعمة. فذكر اسم ربه فصلى، ثم إنه حذر سبحانه وتعالى عما يسبل عن ذلك، فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا، حياة الدنيا ومكاسبها وتجاراتها ورئاساتها. من الناس من يهمه الدنيا، ما يهمه إلا الدنيا ولا يتذكر الآخرة، إنما همه هذه الدنيا، الآخرة لا تأتي له على بال، أو تأتي على بال لكن قليل بعض الأحيان بعض الوقت، لكنه منهمك في هذه الدنيا التي سيفنى ويتركها، أو هي ستزول عنه ويبقى فقيرا، فهذه حاله. بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على الآخرة، تعملون لها ولا تعملون للآخرة، والآخرة خير من الدنيا وأبقى من الدنيا، خير وبقى اجتمع بها هذان الوصفان، الخيرية والبقاء والدوام. أما الدنيا فإنها وإن كان فيها خير فإنها لا تبقى، وقد لا يكون فيها خير وإنما هي شقاء، والآخرة خير وأبقى. ثم قال سبحانه وتعالى إن هذا، أي الذي ذكرناه لكم في هذه السورة، لفي الصحف الأولى، مذكور ما ذكر في هذه السورة مذكور في الصحف الأولى، في صحف إبراهيم عليه السلام إمام الأنبياء، وموسى عليه السلام، هذين النبيين الكريمين إبراهيم وموسى، التوراة التي أنزلها الله عليه، هذا مذكور فيها، هذا الذي ذكرناه لكم في هذه السورة مذكور في الصحف الأولى مع إبراهيم ومع موسى عليهما الصلاة والسلام. ونص على هذين النبيين لأنهما أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صحف إبراهيم وموسى. وهناك أشياء أصيلة في جميع الكتب الإلهية، وهناك أشياء ينفرد بها بعض الكتب عن الآخر، لكن الأصل والتوحيد هذا في جميع الكتب، ودعت إليه جميع الرسل. النهي عن الشرك هذا نهت عنه جميع الرسل وجميع الكتب الإلهية، مشترك. الأخلاق الطيبة هذا مأمور بها في جميع الشرائع الإلهية، الأخلاق الطيبة والصدق والبر والإحسان إلى آخره، هذه مذكورة في جميع الكتب. أما بعض الشرائع من الحلال والحرام فهذه يشرع الله فيها حسب حاجة الناس في كل وقت، وينسخ منها ما يشاء سبحانه وتعالى. لكل أجل كتاب، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذا من الأشياء المشتركة بين الشرائع الإلهية، ما ذكره الله في هذه السورة هو من الأشياء المشتركة في الشرائع الإلهية. هذا مما يدل على فضل هذه السورة ومكانتها، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخصها بالقراءة في صلاة الجمعة مع الغاشية، وفي صلاة العيدين، وفي ركعات الوتر مع قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، يدل على عظمتها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.